Thank you.

أرسل معنا بني Oh. فذرت منكم لما خفتكم وتلك نعمة Thank you. Oh, Oh, فقالوا واستغفر الله صدق الله.